No mun täytyy. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول مولانا عز وجل وقدرته وتوفيقه عنوانه: اغنم مالك في شهر الجود. هذا شهر الجود، شهر رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لذلك أيها الحبيب، على العبد العاقل اللبيب الفطن أن يغنم الأوقات الفاضلة والأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة بتجارة لن تبور. وصدق الله سبحانه حيث قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة رابحة هي أربح التجارات، لا يوجد أربح من هذه التجارة قط. مهما ربح أهل الدنيا فأنت أربح منهم، وأنت أعظم وأغلى وأكرم على الله تبارك وتعالى. إن ربنا تعالى قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهذه النعمة التي من الله بها عليك أنت مستخلف فيها يا عبد الله، لينظر ربك تعالى ماذا تفعل فيها، وهل تقم بشكرها وتقم بحقها، أم تسعى يمينا وشمالا كما قال رسول الله يخبط في ماله. فعافانا الله وإياك، ونسأل الله لنا ولكم جميعا المعالي والعلى من الدرجات في الإيمان والدرجات في الجنان. إن ربنا الكريم جل جلاله قال سبحانه وبحمده: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وما أنفقتم من شيء، يعني ومهما أنفقتم من شيء، من أي شيء، صغير كبير، في السر أو في العلن، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. فالصدقة أجرها عظيم، ويزداد هذا الأجر في مثل هذه الأيام المباركة، أيام فاضلة وبلاء عم على المسلمين في شتى بقاع العالم الإسلامي. والعبد اللبيب الذي يتاجر مع ربه ويرجو وجهه ويعظم النية، فيعظم الله تعالى له الأجر ويوفقه لعظيم العمل. أيها الأحبة الكرام، إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب بالله عليه. أريدك أن تأخذ كل حديث تمر على قلبك لا تسمعه بأذنيك فقط. كم تساوي التمرة في زمانك هذا؟ في عام 2018 التمرة الواحدة لا تساوي شيء، الكيلو الواحد يساوي 15 ريالا، وتمر جيد. إذا بك يا عبد الله تسمع هذا الحديث العظيم، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، أي بما يساوي تمرة وبما يوازيها ولكن من كسب حلال، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تكن مثل الجبل العظيم، لأن ربك تعالى ينميها ويضاعفها لك، يعطيك أعظم ما يعطيك أهل الدنيا كلهم لو اجتمعوا في العطاء. يا عبد الله، روى مسلم في صحيحه أن عبدا من العباد صحابي جليل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، أي ناقة بها زمام، وقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، أي هذه الناقة جعلتها لله، خذها مني. فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة لله رب العالمين. 700 ناقة كلها مخطومة تماما بالتمام، مناسبة للصدقة التي تصدقت بها، فعلى قدر نفقتك وعلى قدر صدقتك على قدر عطاء مولاك لك سبحانه وبحمده. قال علماؤنا: يحتمل أن ثوابه يقع على أجر على هذا الظاهر، له الحسنة 700، يعني له أجر 700 ناقة في سبيل الله، والأظهر أنه له يوم القيامة إن شاء الله زيادة على ذلك 700 ناقة كلها يركبها في الجنان يتنزه فيها في دار الكرامة عند الرحيم الرحمن. أيها الأحبة الكرام، كفى بالصدقة فخرا وشرفا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه بسند حسن أنه قال: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وفي رواية: صدقة السر تدفع غضب الرب، تطفئ غضب الرب. الصدقة تطفئ غضب مولانا. إذا نظر العبد الآن إلى حال المسلمين وكأن هناك شيء من غضب من الله عليهم لأنهم تركوا شريعته وحادوا عن هديه ووالوا أعداءه، وإذا بهم يتخلقون بأخلاق أعدائهم ويتركون دينهم ظاهرا وباطنا إلا من رحم الله تعالى وعصم، فالسعيد الذي يتصدق في مثل هذه المواطن جلبا لرضا ربه ودفعا لسخط الله عن العباد، وكذلك دفعا لميتة السوء عنه، فإن الله تكفل لك يا عبد الله أن يرزقك ميتة طيبة، ميتة حسنة على التوحيد والكتاب والسنة، إذا كنت من هؤلاء السعداء الذين يتصدقون في السراء والضراء وبالليل والنهار وبالسر والعلانية. هنيئا ثم هنيئا لقول رسول الله: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فينادي أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، وينادي الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هنيئا لك، يدعو لك دعوة مستجابة، ملك كريم عند رب العالمين ينادي لك ويسأل الله لك: اللهم أعطي فلان ابن فلان، اللهم أعطي فلانة بنت فلان، أخلف عليهم يا رب العالمين. والله يفعل ويخلف خلفا عظيما، خلفا حسيا وخلفا معنويا، خلفا في الدنيا والآخرة. فيا عبد الله، هذا أوانك، وهذه أيامك المباركة، وهذه حاجات المسلمين تعلمها في شتى بقاع العالم. أصاب المسلمين الضر وحل عليهم الفقر، عافانا الله والمسلمين أجمعين، وأنتم أكرمكم الله ومتعكم وأنعم عليكم، فلله الحمد أولا وآخرا، فنسأله تعالى تمام فضله ونسأله المزيد من فضله جل جلاله وأن يديم نعمه على عباده. أيها الأحبة الكرام، كفى بالمتصدقين فخرا أن ينالوا شرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله بين العباد. والله أيها الأحبة الكرام، كثير من إخواننا الذين يعملون ويضطرون إلى المشي في الشمس في هذه الأيام من أول رمضان يشتكون شكوى شديدة، شكاية عظيمة، يقولون الحر ازداد ونحن لا نتحمل. دخلت في ثاني رمضان إلى مسجدنا وجدت رجلا مغمى عليه يعمل في البنية التي أمام المسجد، جاء يصلي أغمي عليه بسبب شدة الحر. أنت سيكرمك مولاك ويجعل لك ظلا ظليلا ممدودا لا يمكن لك أن تتخيل طيب ذلك الظل، لكنك ستعرف ذلك وتعاينه وتعايشه بسبب صدقتك ونفقتك. وعلى قدر عظيم الصدقة وعلى قدر كثرتها وعلى قدر النية الصالحة فيها، فإن الله يعظم لك ظلك يوم القيامة. المرء في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله تعالى بين العباد. وزيادة على ذلك هنيئا ثم هنيئا، هناك باب عظيم للمتصدقين في الجنان، ينادون إليه يدخلون منه لا يدخل منه أحد إلا المتصدقون. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، قال: من أنفق زوجين من الأشياء دعي من باب من أبواب الجنة يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ما أكرم الله، سبحانك ربي ما أعظمك. يوجب على العباد زكاة في مالهم وأوجبها يسيرة عليهم، ثم يجازيهم بها أكمل الجزاء وأنماه وأعلاه، ثم كذلك يجعل لهم كرامات، الكرامة تلو الكرامة، لأنه هو أكرم الأكرمين. إذا بك في أرض المحشر واقف يا عبد الله، فيناديك ملائكة الرحمن: يا فلان يا فلانة، باسمك أنت، هلم ادخل من باب الصدقة، لأنك كنت من أصحاب القلوب الرحيمة، تعطي المساكين وتصل الرحم وتكفل الأيتام وتداوي المرضى. يا عبد الله، مالك مالك الذي قدمته بين يديك. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإن من عظيم الصدقة أن يجعل العبد لنفسه وقفا لله تعالى في حياته، وقفا منجزا. أذكرك بهذا وأذكرك أختي بهذا يا عباد الله، يا أيها الكرام، لا تنسوا هذا أبدا. عليك أن تغنم حياتك ولا تقل: أبنائي سيفعلون من بعدي. أسأل الله أن يبارك لك فيه وأن ترى الخير كل الخير في أولادك. أسأل الله لكل مسلم ومسلمة أن يبارك الله له في أولاده وأن يجعلهم له قرة عين. لكن يا عبد الله، من الذي يضمن لك ذلك إن لم تكن قدمت أنت لنفسك؟ أتظن أن غيرك يقدم لك؟ لا والله. والزمان يتغير والقلوب بين أصبعين من أصابع مولانا، فإذا أراد الله بعبد كرامة هيأه للعمل الصالح واستعمله. كن أنت كذلك، قدم لنفسك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. واسمع لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنهما قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. يعني ما في أحد من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ذو مال وذو يسار وصاحب نعمة إلا وأوقف وقفا في حياته قبل موته، دل ذلك على عظيم علمهم وعظيم عملهم وشدة اقتفائهم لآثار نبيهم وشدة تحريهم لمراضي مولاهم عز وجل. اسمعوا لما ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أصاب أرضا نفيسة جدا بخيبر، فجاء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، هذه أغلى أرض وأنفس مال حزت في حياتي كلها، فما تأمرني فيه؟ ما جاء يسأل عن تجارة للدنيا مشروعا استثماريا، إنما سأل عن فعلا جاء يسأل عن مشروع استثماري أعلى استثمار تعرفه البشرية، وكان ذلك من أوائل الوقف في الإسلام. قال له حبيبنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: يا عمر، لو شئت حبست أصلها وسبلت تمرتها. قال: نعم. فجعل وقف على الفقير والمسكين وابن السبيل والضيف. رضي الله عنك يا عمر الخير، يا عمر الخير جزيت الجنة أنت وإخوانك الصحابة أجمعين رضي الله عنهم وأرضاه. ومن أول الوقف في الإسلام وقف عثمان رضي الله عن عثمان. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه وعن إخوان الصحابة أجمعين. دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يكن بها ماء عذب إلا بئر رومة، وكان صاحبها لا يعطي أحدا منها ماء إلا بثمن، القربة بمدب طعام، وكان كثير من الصحابة فقراء. فشق ذلك على حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، فقال لإخوانه: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين؟ له مثلها في الجنة. تجارة لم تبور، تجارة ما أعظمها. قال عثمان: أنا يا رسول الله. فذهب فاشتراها ب35,000 درهم رضي الله عنه وأرضاه، وقال: يا رسول الله، جعلتها للمسلمين رضي الله تعالى عنه. وأوقف علي رضي الله عنه أرضا له بينبع حتى ترى وحتى تلحق بهؤلاء الكرام. هنيئا لك، يوم يأتي كل ناس بإمامهم، يعني يحشر الناس مع من اقتدوا بهم. فكذلك أيضا الزبير بن العوام أوقف أرضا له بمكة، وأوقف أرضا له ببلادنا المباركة مصر، وأوقف سعد بن أبي وقاص أرضا له بالمدينة وكذلك أرضا بمصر، وأوقف حكيم بن حزام أرضا له بيتا له بمكة وبيتا له بالمدينة، وأوقف عمرو بن العاص كما ذكر ابن قدامة رحمة الله عليه أوقف أرضا له ودارا كذلك رضي الله عنهم. ما كان أحد منهم ذو مقدرة إلا أوقف وقفا. وشرط الوقف يا عبد الله، لا تقل هذا وقف بعد مماتي، لا، هذه تكون وصية. الوقف شرط أن يكون منجزا الآن، تقل هكذا: بسم الله، تجارة مع مولاي أرجو برها وذخرها عند الله، كما قال أخوك المقدم المبجل أبو طلحة، قال: يا رسول الله، بيرحاء أنفس أموالي وأحب أموالي هي صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. وهنا في هذه البلدة المباركة، المسؤول عن الأوقاف في هذه الدولة المباركة الإدارة العامة للأوقاف. فيا أيها الأحبة الكرام، بادر في أي مكان من بلاد العالم توقف وقفا لله تعالى، تجد ثمرته وغلته عندما توضع في قبرك، لا ينفعك فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله لي ولكم السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، والمسلمين أجمعين، وأسأل الله أن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، سلفنا الصالح لعلمهم بعظيم الصدقة وعظيم أجرها كانوا يتفننون ويتسابقون فيها. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قاسم الله ماله مرتين، ولا تظن أنه قاسم الله مرتين يعني كان عنده 10,000 مثلا أو 100,000، لا، إنها أموال لو كانت في زماننا لكانت أموالا طائلة، ما بالك في الزمان الأول الذي لم يكن فيه ذلك المال بهذه الكثرة. إن عبد الرحمن بن عوف جاء يوما بتجارة محملة له 700 بعير، ولكن أصاب في ذلك الزمان أهل المدينة فقر شديد، فلما جاءت محملة بشتى صنوف التجارات وعلم حاجة أهل المدينة قال كلها صدقة لله رب العالمين، جعلتها صدقة لله 700 بتمامها وكمالها. رضي الله عنه يسمع حديث رسول الله بعد وفاته، يسمع قوله صلى الله عليه وسلم إن الذي يحنو عليكن، يعني على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذي يحنو عليكن من بعدي لهو الصادق البر، فيقوم يبيع حديقة عظيمة له 40,000 دينار ويقسمها على أزواج رسول الله وعلى الفقراء من إخوانه. لما حضرته الوفاة أوصى وصية عظيمة عجيبة، قال أوصي لكل إخوان الذين شهدوا بدرا أن يأخذ كل واحد منهم من مالي 100 دينار. 100 دينار يا إخواني، هذا المال، هذا 400 دينار، عفوا 400 دينار، فحسبوا أهل بدر بعد وفاة عبد الرحمن فكانوا 100، يعني أخذوا 100 في 440,000 دينار. إذا حسبت بجرامات اليوم تطلع لك 170 كيلو جرام ذهب، عيار 24 رضي الله عنه وأرضاه. قيس بن سعد بن عبادة، هذا السيد الكريم ابن أبيه، كان من أكرم الناس وكان يطعم الناس في أسفار رسول الله، حتى وإن نفد ماله كان يستدين حتى يرجع إلى المدينة ويطعم الصحابة رضي الله عنه. جاءته امرأة فتشكو إليه الفقر، فقال لغلمانه للمماليك الذين عنده املأوا بيتها سمنا وتمرا وطعاما. رضي الله عنه جاء كثير بن الصلت يقترض منه، أقرضه 30,000، ولما جاء كثير بن الصلت يرد إليه قال يا كثير إنا لا نرجع في شيء أخرجناه لله تعالى. باع تجارة رضي الله عنه 90,000، 90,000 أموال هائلة، وإذا به يقول لعل من إخواني بحاجة ولم أعلم به، فنادى في المدينة من كان يريد القرض فليأتي. قال جاء ناس كثر فأقرضهم 40,000 وتصدق عليهم 50، ثم بعد ذلك مرض رضي الله عنه فقل عواده، وهذا غريب، فقال لزوجته لماذا قل عوادي؟ قالوا إن إخوانك يستحون لكثرة المال الذي عليهم لك. قال بئس المال الذي يمنع الأخ من زيارة إخوانه. وأمر مناديا في المدينة ينادي من كان عليه دين لقيس بن سعد بن عبادة فهو في حل منه وهو له. قال والله ما أمس حتى انكسرت عتبة بابه من كثرة عواده رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، ختاما، الليث بن سعد إمام مصر رحمة الله عليه كان إماما في العلم والعمل، وكان كما قال ابن سعد كانت تجارته كل عام تدر عليه 80,000 دينار، إذا حسبتها بجرامات اليوم تساوي لك 370 كيلو جرام ذهب. وأعجب من هذا، قال الأئمة كلهم، ابن كثير والذهبي وابن سعد، قالوا والله ما أوجب الله عليه عاما واحدا زكاة مال. قالوا لأنه كان كثير الصدقة، كان يتصدق كل يوم على 300 مسكين. أرسل إليه الإمام مالك، وكانوا أحبة أئمة وأصدقاء في الله تعالى، أرسل إليه: يا ليث أرسل إلي شيئا من العصفر لزواج ابنتي. قال: أرسل إليه 30 حملا. قالوا: صبغ منها الإمام مالك لابنته وباع منها 500 دينار تساوي 2 كيلو وثمن جرام ذهب الآن، وبقي عنده فضله. وأنت أيتها السعيدة تلحق بإذن الله في ركب الصالحين. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرم نعمك على من في قطر جميعها يا رب العالمين. اللهم أصبر عليهم نعمك وآلاءك يا كريم، وعلى من في سائر البلاد المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم وسع أرزاق المسلمين أجمعين. اقض يا ربنا بين المدينين، واقض حاجات المحتاجين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك يا سيدي من النار. اللهم ربنا تقبل صيام المسلمين، وتقبل قيامهم، وتقبل صدقاتهم وسائر أعمالهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انبذ الشحناء والبغضاء من بين المسلمين، وألف بين قلوبهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أولاد المسلمين أجمعين، وخذ بنواصينا ونواصيهم إليك يا رب العالمين. نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه نبينا محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.